صدري تلتز قامت كالغصن تهتز والجبال في الصدر تلتز والعسل يا ناس يمتز من لما الثغر الملوز العسل يا ناس يمتز من لما الثغر الملوز ما فعل بي ما فعل بي حمزة شلي قلبي ما فعل بي ما فعل بي حمزة شلي قلبي المهدي شلي قلبي ما في علبي ما في علبي حمز الشلي قلبي يا ليلى دانيالا.